لم ألق قبل العشق نارا أحرقت بشرا وحب المصطفى بجماله. 9/3/2012. لم ألق قبل العشق نارا أحرقت بشرا وحب المصطفى نور بدا وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نور بدا شهدت حواميم الكتاب شهدت حواميم الكتاب شهدت حواميم الكتاب سل عنه ياسينا وطه والضحى إن كنت لم تعلم حقيقة شأنه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن قيل عرش فهو حامل سامه والله إن قيل عرش فهو حامل ساقه أو قيل لوح فهو في عنوانه. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن قيل عرش فهو حامل ساقه أو قيل لوح فهو في عنوانه. يا سيد الكونين بل يا أرجح الثقلين والعبد معترف والعبد معترف بعجز لسانه صلى عليك الله يا نور الورى. صلى أوطان